أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم المبعوث بالرحمة والهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بنهجه مهتدى. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أيها المفطرون من صيام، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. إذن في هذه الليلة المباركة، الجمعة 12 من شهر رمضان المعظم سنة 32 و400 وألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 12 من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، يسرنا أن نستضيف الأستاذ الكريم الدكتور حمو بن عيسى الشهاني ليحدثنا في موضوع موسوم بعنوان كيف السبيل إلى الصبر الجميل. والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول في سورة يوسف بعدما حدث ليعقوب ويوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فإلى أستاذنا الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة المؤمنون الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام وصالح الأعمال. نستول إن شاء الله في هذه الجلسة الإيمانية عن موضوع مهم جدا، ولمكن أن يستغني عنه أي إنسان. أرجاز تمطوط تزعلك مزان، ويمكن أن يستغني عن موضوع الصبر وما أدرك ما الصبر. أما شو صبرا علماء قرن، الصبر ضرورة دينية وضرورة دنيوية. خطر قع بيلق وخدم، ما من عمل ذي بال إلا وكان زاده، يعني وسن جزء ذلك العمل، إلا وكان إلى رزق العوين زال كبير من الصبر بشكل ينجز بشكل يحقق ذلك العمل، سواء كان عملا يعني فكريا ذهنيا أو عملا عضليا، يعني بذل ديس جهد عضلي. ما تعرف الصبر؟ الصبر يعني غير تعريفة غربة السسن، حبس النفس على ما تكره ابتغاء مرضات الله تعالى. حبس النفس على ما تكره، يحد هذه خالف نفسيتس، مش استعبرا هذه أضغى فولس ميمي متوالي رب العالمين. فذلك هو الصبر المحمود، يعني دون الصبر ده المطلوب. ثم العنصر الموالي يعني ما الدافع على الصبر. رب العالمين تمرنا في القرآن الكريم بالصبر، يوم الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر، فما الدافع إلى الصبر؟ قطر لاني غلبت يعني إنجازات تحقق على هذه الأرض في هذه الدنيا بالصح، يعني المؤمن الصادق البصير دين يكون غير ذلك، تلك الجهود كانت في سبيل الله. أين الصبر نتوبذلنا، أين جهود نتوبذلنا، أين جلست النية، أين الأموال نتوانفقنت، يعني لو كانت في سبيل الله وكانت لنيت منجزها يعني مرضات الله سبحانه وتعالى، كذلك السبل المشروعة، السبل التي حققتنا أنجز بها ذلك المنجز عمله ومشروعه، يا ليتها كانت سبلا مشروعة. سمي رب العالمين رشدنا في القرآن الكريم تبيننا الدافع إلى الصبر، تمرنا في الصبر تبيننا ما الذي يكون صبرنا، مجال هذا الصبر، الهدف الغاية من الصبر. ولربك فاصبر، نعم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. نعم، ولربك فاصبر، يعني الدافع على الصبر يعني هو نيل أو الطمع في نيل مرضات الله سبحانه وتعالى. شدبين قبل قليل، ما من عمل ديبان إلا وكان زاد منجزه والصبر. مش يتعبر جنس العلماء إن مثل الصبر من الأعمال كمثل الرأس من الجسد. أما شو اللي مكنك ترقب ديك الحيوان هذا بنادم يتجرف ودم تمرت انت بلا تبجنا، كذلك هو اللي مكن ترقب ديك مشروع مؤسس، مشروع حضاري، مشروع فكري علمي اجتماعي اقتصادي في زراعي إلى غير ذلك، التيني دوني يتشرد منه وبركة من غير أي بذل جهد فكري وعضلي في سبيل إنجازه في سبيل تحقيقه. زيغ الصبر ديك نشريلان ضرورة دينية ودنيوية، فلا ينتصر دين ولا تنهض دنيا إلا بالدين، إلا بالصبر، إلا بالصبر. طبعا الصبر المحمود هو أن يكون في إطار الدين. مرض بين بعض مجالات الصبر، المجالات الكبرى للصبر، الصبر على مصائب الحياة الدنيا، والصبر عن مشتهيات النفس، والصبر على طاعة الله، يتفرع عنها الصبر على مشاق الدعوة إلى الله، والصبر في العلاقات الإنسانية. وبعد ذلك إن شاء الله نبين ما يعين على الصبر، يعني ساعينا نحاول أن نجيب عن عنوان الدرس كيف السبيل إلى الصبر الجميل. قبل ذلك الصبر الجميل، ما تعريف الصبر؟ هل كل صبر يسمى صبرا جميلا؟ الصبر الجميل تعرف بأنه الصبر الذي لا جزع فيه ولا شكوى إلا لله سبحانه وتعالى، الصبر الذي لا جزع فيه. هذا يمكن حد الشيء لك صبر يتبلس في مصيبة نظيلا، الشيء لك صبر حتى في ديما يتنقمر ديما يتشتكى ديما، هذا ليس صبرا جميلا. نعم، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. مش سيدنا يعقوب عليه السلام، الصبر الجميل هو الصبر الذي لا جزع فيه. جزع يعني ممكن تفسر دزع، فدزع يعني ولدزع، لم يجزع، لم يضجر، لم يكفر القدر، يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى واحتسب أمره عند الله سبحانه وتعالى. هذا في الصبر في الصدمة الأولى. بعد ذلك يعني ولشكي، يعني الذي لا شيء الذي لا جزع فيه ولا شكوى إلا لله سبحانه وتعالى. مشينا الدكتور مصطفى السباعي في كتابه القيم علمتني الحياة سواني الناديس، علمتني الحياة ألا أجزع أمام المصائب، لأن الجزع أمام المصيبة مصيبة أخرى. علمتني الحياة ونرجع الززمني، يعني سلم دس الحياة، يعني كثير من الأمور فدونها في كتابه القيم علمتني الحياة، إن علمتني الحياة ألا أجزع أمام المصائب. صحيح تضك في مصيبة، صحيح تنزلك في مصيبة، سلم دي الحياة دنيا، يعني لصالح الإنسان ألا يجزع، ألا يجزع، علي أن يرضى بالقدر ويستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. علمتني الحياة ألا أجزع أمام المصائب، ميمي، لأن الجزع أمام المصيبة مصيبة أخرى. تصاطيب رب العالمين بأية مصيبة، نعم، في المال، نعم، في النفس، نعم، في الأهل غير ذلك، فيجزع ويقنط وذكرها، يعني القلق، يعني ذلك الجزع هي مصيبة أخرى، بل نقول هي مصائب أخرى. يعني قد حد يمكن أن حدث يأتي بلغة العالمين بالمصيبة في المال وفي الأهل، مشين تكر دول بعيد ما تحرق يطلق الفيضان سبيت ليس نظيلا، قد يجزع، إن جزع يعني توالم أتصود، يعني سيركب، يعني عدة أمراض في جسده، توالم المرض يعني ينفق ليس يفقد جزء من صحته بسبب جزعه. هذيك ما دخلت توالم إذا ينفق أموالا طائلة بشكل لا عادي تم لترد بس صحتني، توالم الأموال تنفق يعني في المرة الثانية مش كدر بس صحتني وجار نفلني أزوال في المرة الأولى. علمتني الحياة ألا أجزع أمام المصائب، لأن الجزع أمام المصيبة مصيبة أخرى. إذا نبدأ بالمجال الأول لمجالات الصبر، صبر على مصائب الدنيا. أما شيء نسمى رب العالمين خلقنا في هذه الدنيا للابتلاء والامتحان، هذه الدنيا هي دار اختبار. نعم، أمشينا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة ليبلوكم، والابتلاء والامتحان يعني يحتاج إلى الصبر، المحنة يعني حتى غادي تجي الصياغ غادي تجي أورغ تفوت مع مشاكل هذه فرز مشاكل أديبة يعني الذهب الجيد من المعادن المشوبة بذلك الذهب، يعني هذا يحتاج إلى الصبر، يعني المشقة كبيرة جدا. كذلك في الآية العامة رب العالمين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لاحظ رب العالمين كيفاش استهل هذه الآية الكريمة بالتوكيد، بتوكيد بلام التوكيد وبنون التوكيد الثقيلة. نحن المسلمين واللي محتاجين مشاكة رب العالمين أغني الجال نمشك يؤكد لنا كلامه، وما نصدق من الله حديثا وما نصدق من الله قيلا، لكن رب العالمين تكدر هذا الكلام كي يقرره في نفوسنا، في نفوس المخاطبين، في نفوس المستمعين، كانت يقل أن تأكد بل ما دام نكنا في هذه الحياة الدنيا نكنا معرضين للابتلاء لشتى أنواع الابتلاءات والامتحانات، فهذه هي طبيعة الحياة الدنيا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لاحظ سبحان الله العظيم، رب العالمين يبتلي عبده بمصيبة من المصائب، بعد ذلك في الآية نفسها أتي بالشر، ولكن من يستحق هذه البشارة؟ من أولاً يستسلم لأمر الله، من أولاً يصبر بقضاء آمن بقضاء الله وقدره فلم يجزع أمام المصيبة، وقال القول التي علمنا الله سبحانه وتعالى أن نقولها عند كل مصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر المجال الآخر، الصبر عن مشتهيات النفس. نسن باللي كل حد سجن عندما بلغ سن التكليف رب العالمين إلا يشاز قائمتين، قائمة المأمورات وقائمة المنهيات. المنهيات عند القائمة نركز غص في هذا المجال من مجالات الصبر، التفد الشياطين الإنس والجن ودعاة السوء والرذيلة، وكذلك الهوى يعني هوى النفس، يعني دعون بنادم مني تبز بنادم مني مشاك أن يقترف تلك المنهيات كي يتخطى تلك الحدود الحمراء. نعم أتوني مشتهيات النفس، ولكن المؤمن الكيس البصير بتد خدمس هو الثبات والوقوف عند حدود الله، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى على أن نتعدى حدود الله وأن نقرب حدود تلك حدود الله فلا تقربوها، في آية أخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها. ولكن بنادم يتحس يعني هوى النفس يعني تزن بنادم يعني تشهى أن يعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن المؤمن وقاف عند حدود الله. الصبر عن مشتهيات النفس، من ذلك مثلا الله سبحانه وتعالى نهانا عن النظرة الحرام، إنا نقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ولكن النفس كثير من الدعايات المغرضة، كثير من الصور، كثير من المجلات والكتب ووسائل الإعلام تدعو إلى هذا الأمر، تبين هذا النظر عادي، السمحة النظر الحرام يعني أمر عادي، يعني حرية، هذا التحلل الأخلاقي تمارس حرية شخصية، لا غير ذلك، الاختلاط والسفور يعني تبين أمر عادي، ولكن رب العالمين هو أدرى بما يصلح بنا في عاجل أمر وآجله. ثم إننا ولقد خلقنا إنسانا ونعلم ما توسوس به نفسه، ثم إني يصلح أن غبرد من البداية، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وفي هذه الآية يا أيها قل للمؤمنين لحظة يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني نهانا عن الخطوة الأولى وعن المآل والمصير، مش إن شوقي البيت معروف نظرة فابتسامة فكلام إلى ذلك إلى الوقوع في فاحشة الزنا، يعني الخطوة الأولى هي النظرة الحرام. ثمني يعني شياطين الإنس وكذلك هوى النفس، يعني بنادم يتشهى يعني شهوى النفس كي ينظر هذه نظرة الحرام. ولكن المؤمن الكيس البصير يترى إيمان سيدوني معنى الصبر عن مشتهيات النفس تجد غفولس متوالي رب العالمين. مثال ينظر يعني أن هذه سل خطو امرأة يعني ستسد متفلتة طبعا ولم تراعي حدود الله ستسد قب قب قب قب. على المؤمن الكيس البصير يعقد العزم الدوني جارس رب العالمين لأولي خزر غرس نعم بت بالفعل حقق رضاه يعني يرتي الطص متوالي رب العالمين وجوز تسد الفرصة نقصبيد الدبريد نغدين اللاش يعني الدوني تولي خزر متوالي نظرة الحرام متوالي رب العالمين. وإذا درس وعد شديد كبير جدا عظيم جدا كما ورد في الأثر نعم النظرة الحرام سهم من سهام إبليس من تركها مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه أبدل أختني رب العالمين شو شكتي في ارتزع علوك كما قرنت حيث الشحنة إيمانية طاقة إيمانية هذه يحس الحلاوة في قلبه. مين تلك الحلاوة؟ والله أعلم قد يكون من هذا الأمر خطر الشيطان الرجيم عدو البشرية عدو الإنسانية أنت لا يدعوت أنت إلا يتوسوساتي قارس خزر. ولكن عندما تخالف أمر نفسك وهواها وأمر الشيطان الرجيم إبليس اللعين وتتغلب على نفسك وهواها وعلى عدوك الحقيقي وعلى عدو البشرية وترتطت عن نظرة الحرام لختني تحسد بنشوة الانتصار بنشوة الانتصار على العدو الحقيقي بنشوة الانتصار على عدو البشرية على عدو العالم سأترني العدو العالم أيها الفتى أيها الشاب أصبحت شتي بطل العالم ثم تحسد بهذه النشوة نشوة الانتصار والله أعلم. وما عند الله خير وأبقى. وسيدنا يوسف عليه السلام شو مثال رائع في هذا المجال يعني سنحت له يعني توفتحس يعني كل ظروف اقتراف الفاحشة ولكن مع ذلك إنما عاذ الله إنه ربي أحسن مثواي يرمس وقف عند حدود الله سيدي استحضر مراقبة الله ومخافة الله ومحاسبة الله سبحانه وتعالى. المجال الآخر الصبر على طاعة الله. كل المجالات الأخرى هي طاعة ولكن هناك طاعة عبادة تركية كترك النظر الحرام كالصوم مثلا هي عبادة تركية ترجمنت عن الأكل والشرب وسائر المحرمات. وهناك عبادة فعلية وهي المقصودة في هذا المجال العبادة كالصلاة مثلا مشينا رب العالمين ومرهلك بالصلاة واصطبر عليها ومرهلك بالصلاة واصطبر عليها لاحظت سين حتى واصبر عليها واصطبر مش قال العلماء زيادة في المباني تنبئ عن الزيادة في المعاني يعني يحتاج إلى عدة من الصبر أجار دجار استبر أجار من صبر مش نرفع يا أولي أن صبروا وصابروا في سورة الكهف فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا يعني الزيادة في المباني دل على بذل جهد يعني المعاني معنى قوة سجار صبر إذا ما يكون ديسي قوة جار دجار. ونموذج نبي في القرآن الكريم الصبر على طاعة الله وسيدنا إبراهيم عليه السلام حين أمره الله سبحانه وتعالى في المنام بذبح ابنه إسماعيل بتسنى ممس إسماعيل تسنى ممس قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى لحر الدني قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين افعل ما تؤمر هل شهد أمر الله سقد يصل أمر رب العالمين فما على العبد إلا أن يستجيب إلا أن يستسلم لأمر الله. وهذا يحتاج إلى عدة كبيرة من الصبر الدول القائمتين بننصره قائمة المأمورات وقائمة المنهيات رب العالمين التمر نبشكد ناس بأوامره أما شيخ رب العالمين بالإخلاص وبالإتقان وبالإحسان أما شيخ رب العالمين وكذلك أما قائمة المنهيات رب العالمين تمرنا أن نقف عند حدودها وألا نقترفها. ولكن شياطين الإنس والجن ودعاة الرذيلة أضوا إلى قائمة المأمورات وهي كان دي سماره صبع على طاعة الله أن إلا يمر رب العالمين بشكد نسيس أزبين أنت دي بنادم كأنها عقبة كؤود الإنفاق في سبيل الله التذكير إلى الصلاة إلى حضور مجالس الذكر يعني كل مجالات الخير يعني الشياطين الإنس والجن تبيناز تفسوز العبد ابن آدم تبيناز كأنها ذيك العقبة كؤوه ده مشينا رب العالمين. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة داخل آية. نعم عقبة كؤوس وعر ناس تبنى مسعد جازن الشياطين سعد جازن بنادن مشكت دياس عبة تم الشيخ رب العالمين. ولكن إذا اقتحم العبد تلك العقبة يفكر الفضل رب العالمين، فضل الصلاة مع الجماعة، فضل الإنفاق في سبيل الله، فضل إلى ذلك، فضل الخير مجالني الخير ودنيس مشاك أجي قمسيس أجي حس بني الشيطان لابد الزبريد ويستحضر الفضل فضل ذلك القيام بذلك العمل الخير فيقتحم تلك العقبة. الشيطان الرجيم لقرا ونشم جوا هذا العبد قد تفلت من يدي خلاص صغير في لا، ولكن عقبس أتي الحق إلى بداية ذلك العمل وأثناء العمل وبعد إنجاز ذلك العمل إلى توسوس من ذات اليمين وذات الشمال يتحاول يسعى لإبطال عمله من حيث الإتيان بكيفية ذلك العمل ثم من حيث إفساد نيته وإخلاصه. فمني أعمالنا يعني القيام بمجالات الخير تحتاج إلى عدة كبيرة من الصبر، الصبر على طاعة الله تتفرع عنه يعني الأمور متفرعة، منها الصبر في العلاقات الإنسانية. همشي السم بلي رب العالمين خلقنا في مجتمع بشري، حياتنا العادية لا تكون إلا في مجتمع بشري، ولمثل حد شين شيء يظهر يد أزول عمر وحدك على رأس جبل نبوضني في الصحراء نك الجزيرة ديني وحدك أعيش هنالك الحياة السعيدة الهنيئة على الأقل العادية. ولهذا الأمر مشكلة سغادي اعتقد باللي رب العالمين يعني ذلك أن ذلك يتقرب بذلك بتلك الهجرة بذلك الإنزواء يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لا رب العالمين خلقنا في مجتمع بشري فما علينا إلا أن نعيش الحياة المطلوبة في المجتمع البشري، وقدر الله سبحانه وتعالى أن تكون مدارك البشر مختلفة وأمزجتهم مختلفة، يعني قد تفدوات ممكن دشنيون يعني تختلف رؤاهم إلى موضوع معين، كل حد يخذتك الزاوية معينة نضيلا سمني يعني المعاشرات تحتاج إلى كثير من الصبر، يعني الأزواج الحياة الزوجية تحتاج إلى الصبر، يعني الشريك يحتاج إلى الصبر مشكل معاشر كذلك آراء طرواص أوتند وجرسا إلى غير ذلك، يعني مشكل تسود تدوم العلاقة البشرية لا بد ثمة عدة من الصبر من مختلف الأطراف على الأقل يكون من طرف واحد على الأقل من طرف واحد. والمفروض يعني بشكل تكون حياة عادية يعني تكون يعني تكون كل هؤلاء الأطراف مستعدون لغسل هذا الزاد من الصبر. لذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ونيجي نقول المجالات، مجالات أخرى مجالات الصبر، الصبر على مشاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ماشي السن باللي رب العالمين خلقنا في هذه أوجدنا في هذه الأمة أمة الإسلام وهي آخر الأمم، خنسن باللي لا شقن الرسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن السؤال المطروح أنني يعني من يحمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، من يحمل مشعل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا جواب واضح في القرآن الكريم وفي السنة النبوية في السيرة غير ذلك، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. مشينا رب العالمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني جاء وسيلة قارك من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يحمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأمر يحتاج إلى عدة كبيرة من الصبر، خطر وجي قاع واسي تسيت نصحت تبين دازد يعني أبريد نعم تبين دازد غلط تص إلى غير ذلك أشيني جزاك الله عنا كل خير، يعني يعر يعني ولكن كل الأمر في ذلك كل الخير في ذلك، يعني فلا خير يعني أقصد في التناصح في التواصي بالحق وفي التواصي بالصبر، فلا خير في قوم لا يتناصحون ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. نف مثلا في سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحظة وتواصوا بالحق مباشرة وتواصوا بالصبر. كذلك لقمان الحكيم توصى نميس سواني توصى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لأذن عظيم إلى سيني يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك وامر بالمعروف وانهى عن المنكر مباشرة واصبر على ما أصابك هاتر وسيلة الطامر نهى أولا الواجب غفص أن أديس بشروط الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهي الحكمة والبصيرة والموعظة الحسنة ومع ذلك هذه توقع يعني ردود فعل سلبية من المنصوح وسيلة إزوايص يعني وليس بالضرورة يعني أسيري بارك الله فيك السغاوة قد يتلقى منه إداية معنوية أو إداية مادية كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبر يعني في أداء في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ما بينا بعض مجالات الصبر مرنز إلى السؤال يعني نحاول أن نجيب عن سؤال العنوان الدرس كيف السبيل إلى الصبر الجميل هو ما يعين على الصبر بتتجه البنادم يعني يستعين على الصبر يتقوى على الصبر هناك أمور منها أولا بطبيعة المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا حتى غادي السنبلي إلى يتعشى في هذه الحياة في هذه الحياة الدنيا هذه طبيعة الحياة الدنيا أما شي الدنيا ديز دقاس كذلك ديز أفراح ديز أقراح ديز انكسارات ديز انتصارات يعني أمشي تعبر دوام الحال من المحال أمشي نقل الحكيم يوصف الدنيا إن جبلت على كدر جبلت على فطرة رب العالمين خلق ثمانية جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار يعني متطلب أمر مستحيل وسيلة يتمنى أن يتغيلة يعني هذا استقلع وستانس ديما ميسن ديما ديما لان عمر ويتفاني لان يتقلق سنغدين لان هذا أمر مستحيل مخالف لطبيعة الحياة الدنيا دار الدنيا دار ابتلاء دار امتحان هذه طبيعة الحياة الدنيا بها مليح المؤمن هذا السن يقتنع يعني مش قرنا دي برمج منس يعني على توقع السوء من أي طرف من في أي لحظة من ليل أو نهار هذه الأمر الأول مما يعين على الصبر الصبر المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا اثنين مما يعين على الصبر المعرفة الإنسان نفسه حتى غادي تبت أنت بت يملك يعني يعين ذلك على الصبر الدرقة ولملك لا رحية ملكا حقيقيا المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى ثم رب العالمين يرشدنا إلى أن نقول عند الابتلاء بالمصائب إنا لله وإنا إليه راجعون حتى غادي تحضر وهو الحق يعني غادي تحضر باللي أنت رب العالمين أيتيس رب العالمين أتغرس رب العالمين ثم إذا أصيب بأية مصيبة في هذه الجوانب غادي تسم باللي ماشي تعبر غفص باب اللمانت ولمانتس ولا يسأل عما يفعل نعم إنا لله وإنا إليه راجعون مما يعين كذلك على الصبر اليقين بحسن الجزاء حتى غادي تحضر الفضل زعلوك مقرا الى رب العالمين وجد سنتي للصابرين يعني ان يكون يعني ذلك معين له على مشكل مشق السنين المصيبه السنين اتقرع بسهوله وبيسر هذه يكون غرس قوه على الصبر على تحمل الشدائد ماشي بينا في بدايه الدرس يعني يمكن اي شيء ينجز في هذه الحياه الدنيا إلا بعدة من الصبر حتى تقدر استحضار هذيني يعني صنع إلى خدام نختم إلى عز من غديلا هذيني بسبب بفضل هذا الصبر الصبر إلى غير ذلك لمزة تدري وأنا مشي قارن ولكن بعد ذلك تزكتي فيه تزكت الأجرة بعد الأجرة يعني أتخدم غادي بنية غادي مستقبلك وما عند الله خير وأبقى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق حضر برك الملائكة ستقبلنا الشيء من القيامة سين سلام عليكم ستقبل أهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار سلام عليكم بما صبرتم هذا ذكر ذلك نكت من باب ممكن اجتهادي فقط أما الشنس باللي الدنيا فيها ما لا عين رأت يعني من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر دنيا توديس وسائل الترفيه وسائل التسلية ولكن بشكل تسحرش لأي آلة أي جهاز يعني يعني لابد مش تعبر القرن عبزيسي أتدر على أقل جنوزي مشاكل لابراي نتيجه نضيلا تكلي دلبرود نضا ما يسمى نتيجه كروسا نبتالي نطوطا نضيلا لابد أتدر دفزي مشاكل المشي تنين جهازني يتحرك ولكن في الجنة يعني إذا داروا بزين الأول والتنوير التجور يعني الجسد يتخسر يتشهد نعم ولكن يعني قبل ذلك في الدنيا تغتدر دي جنوب زين عندوني الضغط ضغط عندوني بإذن الله سبحانه وتعالى شخص تيوير الخير تيوير حتى في الآخرة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خير ولا خطر على قلب بشر. أين زين البتة هو القلب التدرد فولك التجد أضغى فولك أيها الأخ الكريم متوالي رب العالمين في كل أمورك يعني في سواء في عبادتك يعني أمشد بننطر مجالات الصبر. مما يعين على الصبر كذلك اليقين بالفرج حتى غادي لغرس يقين بدي المصيبة تني المشكلة تني مهما اشتدت يعني لغرس يقل لك الفترة يقل الوقت أتقدى أقصوى بإذن الله سبحانه وتعالى سغادي لغرس يقين وينبد المؤمن يكون له هذا اليقين خطر بالعالمين إن مع العسر يسرى وغنين إن بعد العسر يسرى إن مع العسر يسرى قدم شد زجرت يعني مشكلتك يا أيها الأخ المؤمن استنبل لي بإذن الله سبحانه وتعالى سيأتي الفرج. ومما يعين على الصبر الاقتداء بأهل الصبر والعزائم بهم ليه رب العالمين يعني يذكران في القرآن الكريم قصص الأنبياء والرسل وأولي العزم خاصة يوم الرسول صلى الله عليه وسلم ناس واصبر فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل سغلين نطالع ندرس يعني قصصنا مواقف يعني الرسل مع أقوامهم مع أتباعهم مع الكفار المعاندين أني نشي ماني أمشي تعبر تنظف ماني تغيد ماني تفتطش يعني أي مصيبة صارنا أنقسم أنه مع ماني يلم يصبر في هذا المجال يتكرر رب العالمين في القرآن ويتورد في يعني في السيرة أن نسم باللي ماني يصدق يعني نصبر لحيت يصدق ونجي لحيت السات وسيلة يصبر قبلنا. وكذلك الإيمان بالقضاء والقدر مما يعين على الصبر الإيمان بالقضاء والقدر مش نار بالعالمين ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم محل الشيء لكي لا تنسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وأخيرا الدعاء مما يعين على الصبر كذلك الدعاء وسيدنا يوسف عليه السلام صبر امتحن يعني ابتلي بمحنة مش استعبر بمحنة الحب ومحنة الجب وكذلك عندما دعته امرأة العزيز إلى ارتكاب الفاحشة يعني استعصم بالله سبحانه وتعالى والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى وطلب المدد من الله سبحانه وتعالى قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إذا أيها الإخوة المؤمنون موضوعنا وموضوع الصبر ولكن الموضوع إذا ضروري جدا ولمكننا أن نسعى في حياتنا الدنيا نفي أخرانا إلا بالصبر خطر مثل العمل من الصبر من الأعمال كمثل الرأس من الجسد كذلك بين بعض مجالات الصبر وهو الصبر على مصائب الحياة الدنيا الصبر عن مشتهيات النفس الصبر على طاعة الله لتفرت عنه الصبر في العلاقات الإنسانية والصبر في على مشاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأخيرا بينا بعض ما يعين على الصبر بهذا بهذه الأمور عندما نحاول أدنى السيسنت بهذه الأمور المعينة على الصبر بإذن الله سبحانه وتعالى تجنب هذا الصبر الجميل ونحقق يعني ما جاء في العنوان نجيب ما جاء في العنوان كيف السبيل إلى الصبر الجميل. مما يعين على الصبر المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا المعرفة بطبيعة معرفة الإنسان بنفسه كذلك الاقتداء بأهل الصبر والعزائم واليقين بالفرج واليقين بحسن الجزاء والإيمان بالقضاء والقدر والدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرغ علينا صبرا ويثبتنا في ديننا وفي أخرانا والله أعلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذن إخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل الدكتور حمو بن عيسى الشهاني على درسه القيم الموسوم بعنوان كيف السبيل إلى الصبر الجميل. والله تعالى يقول إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وليعلم الصابر أن له عند الله تعالى أجرا موفورا والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إخوة الإيمان، يذكركم بدرس الغد إن شاء الله لفضيلة الدكتور خالد بن محمد بركر ليفيدنا في موضوع موسم بعنوان هل التضخم مضرر للربا، فهلموا جميعا للاستفادة. بارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.